قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق سبحان من هو في عرشه عظيم سبحان من هو على عباده رحيم سبحان من هو بكل شيء عليم سبحان من هو بمن عصاه حليم سبحان من هو بمن عصاه حليم يا مجيب الدعوات يا كاشف الكربات يا غياث المستغيثين يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من أجاب من سأله يا من أجاب من دعاه يا من لا تغالطه الأصوات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفنا ما أهمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت أرحم الراحمين أنت خير الغافلين. يا من تملك حوائج السائلين يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين. يا من ليس معه رب يدعى وليس فوقه خالق يخشى. يا من لا يرجى إلا فضله. يا من لا يسأل إلا عفوه. لا تؤاخذنا بذنوبنا لا تؤاخذنا بذنوبنا وعاملنا بعفوك وعاملنا بعفوك. إلهنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطردته ومن الذي هرب إليك فطردته. إلهنا إلهنا إلهنا رحمتك نرجو رحمتك ومغفرتك نرجو يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إلي البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدود بلادنا. اللهم تول أمرهم اللهم سدد رميهم اللهم داوي مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء إنك على كل شيء قدير. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المسلمين من أهل السنة في الشام والعراق يا رب العالمين. اللهم تول أمرهم. إلهنا طال ليل الظالمين عليهم واشتد عداء المعتدين عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهما أحدا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تب علينا وتقبل اللهم صيامنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.